ولذلك سميت العاقلة عاقلة لأنها تمنع قريبها مما لا خير فيه، ولأنها تمنع عن قريبها السوء والأذى. وتختص العاقلة بالعصبة، فيشمل ذلك العاقلة من جهة الآباء وكذلك من جهة قرابة الآباء، فيشمل الآب والجد، ويشمل فروع الأجداد كالأعمام وأبناء الأعمام من جهة العمومة للأشقاء ولأب. وأما العمومة لأم فإنهم لا يدخلون في العاقلة. وهكذا بالنسبة للقرابة من جهة النساء كالخالات والأخوال فإنهم لا يعقلون. وإنما تختص العاقلة بالعصبة على التفصيل الذي ذكرناه في المواريث. قال رضي الله عنه وأرضاه: فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. هذه العبارة من هذا الصحابي كانت منه على سبيل التعجب والاستغراب. ولذلك لا يجوز للمسلم إذا حكم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه فبلغه نص الكتاب والسنة أن يعقب على حكم الله ورسوله، فليس لأحد قول بعد قول الله وقول رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك شنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فهو يقول: كيف أغرم، أي كيف أدفع وأضمن من لا شرب ولا أكل؟ وذلك أن الجنين لم يخرج فلم تثبت حياته، لأن الأكل والشرب يدل على وجود الحياة. وكذلك قوله: ولا نطق ولا استهل، يقال استهل من الإهلال أي رفع الصوت، أهل إذا رفع صوته. وسمي الإحرام إهلالا لأنك إذا أحرمت بالحج والعمرة رفعت الصوت بالتلبية، فيسمى الإهلال إهلالا لرفع الصوت. ويقال استهل المولود أي إذا صرخ عند ولادته، يقول: كيف أدفع وأضمن، مع أن هذا الجنين لم تثبت حياته. فقوله: فمثل ذلك يطل، أي يلغى ولا يجب ضمانه بما ذكر. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مقالته فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن هذا من إخوان الكهان. الكهان جمع كاهن، والكاهن الذي يدعي علم الغيب، ويشمل ذلك ادعاءه للأمور التي ستقع. أما إذا أخبر عن أمور وقعت كمعرفة من سرق الأموال والمتاع فإنه يسمى عرافا. والكهانة من كبائر الذنوب، وهي كفر بالله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فمن ادعى علم الغيب فقد كفر. فمن ادعى أنه يعلم ما سيكون في الغد أو ما سيكون بعد ساعة أو ما سيحدث بعد ساعات فإنه كافر بالله ورسوله، لأن علم الغيب من الأمور التي استأثر الله بها. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فأجمع العلماء على أن من ادعى علم الأشياء قبل وقوعها أنه كافر. فادعاء علم الغيب كفر، سواء ادعى علم الغيب بالاستعانة بالشياطين ونحوهم من المشعوذين، أو ادعى علم الغيب بالطرق الحديثة الموجودة الآن، ومن أشنعها وأعظمها ما عمت به البلوى مما يسمونه من قراءة الحظ والبروج. فمعرفة البروج والنظر فيها والتصديق بما فيها يعتبر كفرا بالله ورسوله، كفرا أكبر مخرجا من الملة والعياذ بالله. فمن قرأ حظه في النجوم وصدق فإنه والعياذ بالله قد كفر بالله ورسوله. وهكذا إذا قعد بين يدي من يقرأ كفة أو يقرأ في فنجان قد شرب فيه، فقراءة الفنجان وقراءة الكف كفر بالله ورسوله، لأنها ادعاء لعلم الغيب. ولا يجوز أن تصرف قلوب الناس بالاعتقاد في غير الله عز وجل، بل ينبغي أن يرد علم الغيب لله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما سيكون وما لم يكن من الأمور سبحانه وتعالى، وهو العليم الخبير. فلا يجوز مثل هذا. فقوله عليه الصلاة والسلام من إخوان الكهان، قال العلماء جعله من إخوان الكهان من أجل السجع، والمراد بالسجع أن يأتي بكلام منثور تتفق فواصله في الحروف، وذلك أنه قال أكل وقال استهل وقال يطل، فهذا التوافق في الفواصل تسميه العرب سجعا، فإن كان بالنظم مع اتحاد القوافي سمي شعرا، وأما إذا كان نثرا فإنه يسمى سجعا. والسجع على ضربين: الضرب الأول أن يكون سجية وفصاحة من المتكلم فهو محمود ونعمة وفضل، والضرب الثاني أن يكون تكلفا وتشدقا وتقعرا، فهذا ممنوع ولا خير فيه، ولذلك يعتبر التفصيل فيه على هذا الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه الأخبار والآثار وفيها سجع، ولكن سجعه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كان فصاحة وبلاغة، وهو إمام الفصحاء وسيد البلغاء صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الجملة دليل على أنه ينبغي التشنيع على من اعترض على شريعة الله وحكم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يستوي في ذلك أن يعترض على أحكام الشريعة أو يعترض على حكم المفتي أو قضاء القاضي، وهذا مما عمت به البلوى، أن الناس إذا سمعوا بفتوى العالم تسابقوا للتكلم فيه والطعن في فتاويه، وهذا يخشى على صاحبه خاصة إذا قصد به الاستهزاء بالعلماء. فمذهب طائفة من أهل العلم أنه إذا قصد التحقير والاستهزاء أنه والعياذ بالله يكون كافرا، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه إنما حمله على الاستهزاء وجود هذا الحكم الشرعي. وقد تضرر هذا العالم لا لذاته ولكن لكونه مبلغا عن الحكم، فلذلك يعتبر كفرا من هذا الوجه. وهكذا بالنسبة للاعتراض على القضاء، فإذا قضى القاضي في قضية واجتهد بالغ وسعه وكان إنسانا معروفا بالأمانة والعلم، فليس للناس أن يطعنوا في قضائه، وليس لهم أن يستهجنوا رأيه ولا أن يؤذوه، فذلك من الظلم له، لأنه إذا اجتهد فقد بذل ما في وسعه وما على المحسنين من سبيل، والله كلفه أن يبذل الجهد، وإذا بذل جهده فإنه لا يلام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقع ثنيتاه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. هذا الحديث الشريف يتعلق بمسألة مهمة من مسائل القتل، وهي مسألة دفع الصائل، والصائل هو الإنسان الذي يهجم عليك يريد أخذ مالك أو الاعتداء على عرضك أو قتلك بدون حق، فهذا يسمى بالصائل. وقد بيّنت الشريعة الإسلامية حكم من صال على النفوس أو صال على الأموال أو صال على الأعراض، وهذا الحكم قد تعلق به هذا الحديث الشريف، ولكنه ورد في مسألة الاعتداء على الأعضاء. والصائل يؤذيك بصور، فتارة يؤذي في الأموال، وتارة يؤذي في الأعراض، وتارة يؤذي في الأنفس، وتارة يؤذي في الجسد والأعضاء، والحديث الذي معنا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وعن أبيه يختص بالاعتداء على الأعضاء، وذلك أن هذين الرجلين وقعت بينهما الخصومة فعض أحدهما الآخر، فنزع الذي عضت يده يده من فم الذي عض، فلما نزعها سقطت ثنية الرجل. وهذا فيه دليل على أن من دفع الظلم عن نفسه ودفع الأذى ولم يكن ذلك بقصد وجود الضرر أنه لا يلزم بالضمان. وقال بعض العلماء سواء قصد الضرر أو لم يقصد، لكنهم قالوا إذا قصد الضرر يفصل فيه على التفصيل الذي سنذكره في دفع الصائل. أما من هجم على الإنسان وهو يريد أن يأخذ ماله أو ينتهك عرضه أو يسفك دمه، فإن الواجب عليك أن تدفعه بأخف الأمور. فلو أن إنسانا حمل عليك السلاح والعياذ بالله يريد قتلك، فحينئذ ننظر إذا أمكنك أن تضرب يده التي تحمل السلاح، أو أمكنك أن تفر عنه دون أن يلحق بك الضرر، فإنك تدفع ضرره بهذا الأخف، ولا يجوز لك أن تقتله، لأن قتله لست محتاجا إليه فيكون فيه اعتداء من هذا الوجه. وحينئذ من أقدم عليك يريد قتلك، فإن أمكنك دفعه بالأخف وجب عليك دفعه بالأخف. ولو كان عندك سلاح وعلمت أنك لو ضربته بهذا السلاح في يده لا يستطيع قتلك فتضرب يده ولا تقدم على قتله، وهكذا لو كان لا يستطيع قتلك لو ضربته في رجله أو في موضع في غير مقتل وجب عليك ضرب ذلك الموضع، فإن أقدمت على قتله وجب الضمان في قول طائفة من العلماء رحمهم الله. وأما إذا أقدم يريد أخذ مالك، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله الصحابي عن الرجل يريد أخذ ماله بالظلم قال صلى الله عليه وسلم لا تعطيه. قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فدل على أن دفع الصائل يوجب إسقاط حرمته، ولكن بالشروط التي ذكرناها، وهو تعين الدفع. فإذا تعين دفعه لا حيث لا يمكن دفعه إلا بالقتل قتل، ويصبح دمه هدرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر هاتين الثنيتين، لأنها كانت على سبيل دفع الصائل. وبناء على ذلك فكل من دفع الصائل فإنه دافع للظلم عنه. أما إذا كان الذي يصول عليك له حق في مالك فإن دفعه يعتبر من الظلم. فلو أن إنسانا أخذت منه ماله فجاء يريد أخذ ماله منك وهددك يريد أخذ المال، فإنه لا يجوز لك قتله، وإنما ينبغي عليك رد مظلمته إليه. وأما إذا كان الأمر مشتبها فإنه يرفع أمرك وأمره إلى القضاء وشرع الله جل وعلا، وما حكم فهو المعتبر. وبناء على ذلك ينبغي التفصيل في دفع الصائل على الصور التي ذكرنا. نعم. وعن الحسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. هذا الحديث الشريف يشتمل على حكم الانتحار، والانتحار هو أن يقدم الإنسان على قتل نفسه والعياذ بالله عز وجل من سوء الخواتم، فهذه من أعظم الجرائم ومن كبائر الذنوب. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحسى ثم فمات فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها، ومن طعن نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يطعنها خالدا مخلدا فيها، ومن صعد إلى جبل فتردى منه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها. هذا الحديث يتعلق بالانتحار، والانتحار قتل الإنسان لنفسه، ويكون قتله على صورتين. الصورة الأولى يسميها العلماء بصورة الإيجاب، القتل بالموجب، والصورة الثانية القتل بالسبب بالسلب. أما القتل بالموجب فهو أن يقدم الإنسان على قتل نفسه بما يفضي به إلى الهلاك غالبا. ومن أمثلة ذلك عياذا بالله عز وجل أن يطعن نفسه بالسكين، أو يطعن نفسه بالخنجر، أو يضرب نفسه بسلاح يقتل، كما هو الحال في البنادق الموجودة الآن، أو يقتل نفسه برميها من شاهق، أو يقتل نفسه بتغريقها، أو رميها في بحر أو بئر أو بركة لا يحسن السباحة وهي عميقة تفضي به إلى الموت، أو يرمي نفسه في نار متأججة. فهذا كله من قتله لنفسه. وهكذا من قتله لنفسه أن يتحس السم والعياذ بالله فيشرب ما يفضي به إلى الموت والهلاك، فهذا كله من القتل بالموجب. أما القتل بالسلب فهو أن يمتنع عما يوجب نجاته فيهلك مع غلبة ظنه أو قطعه بأنه يهلك. ومن أمثلة ذلك امتناعه عن الطعام والشراب، فلو أضرب عن الطعام والشراب حتى مات فإنه منتحر. وهكذا لو أنه علم أن نجاته في فعل معين وامتنع من هذا الفعل، كأن تكون النار قد هجمت عليه في غرفة وفتح له باب الغرفة وقيل: يا فلان اخرج، فآثر البقاء وأصر مع وجود العقل والإدراك والعلم والمعرفة، فإنه حينئذ يعتبر منتحرا والعياذ بالله. فهذه كلها من صور الانتحار، والانتحار كبيرة من كبائر الذنوب، أجمع العلماء رحمهم الله على تحريمها لقوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فهذا نهي والنهي للتحريم. وقال بعض العلماء: الانتحار أعظم إثما من قتل النفس المحرمة، فقتل الإنسان لنفسه أعظم من قتله لغيره. واختلف العلماء في مسائل هل هي من الانتحار أو ليست من الانتحار، ومن أشهرها المسألة المعروفة: لو أن إنسانا كان وحيدا في المعركة وهجم على 100 رجل من العدو وهو وحيد، ويغلب على ظنه أنه سيقتل فهجم عليهم وهو واحد فقتلوه، هل يكون هجومه انتحارا أو لا يكون؟ ولهذه المسألة صور معاصرة موجودة الآن، كما لو غلب على ظنه أنه لو فجر نفسه أنه يقتل عددا من العدو ففعل ذلك بنفسه، هل هو منتحر أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. فذهبت طائفة من العلماء، ومنهم فقهاء الحنفية والمالكية وبعض أصحاب الإمام أحمد والشافعي، إلى أن من هجم على العدو بهذه الصورة أنه ليس منتحر، وأنه شهيد من أفضل أنواع الشهادة في سبيل الله عز وجل، واشترطوا لذلك أن تكون منه نكاية في العدو، وأن يكون قاصدا للشهادة في سبيل الله عز وجل، فإذا فعل ذلك فهو شهيد بإذن الله عز وجل. وذهب طائفة من فقهاء الشافعية والحنابلة إلى المنع من هذه الصورة وأن فيها شبهة الانتحار، واستدل الذين قالوا بالجواز بالأدلة الصحيحة التي تدل على مشروعية هذا الفعل، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قالوا إن قوله يشري نفسه أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، فهذا الذي أقدم على قتل نفسه بهذه الصورة قد باع نفسه لله عز وجل لكي يفوز برضوانه العظيم. ولا شك أن دلالة الآية واضحة ظاهرة، فإن من يقدم على هذا الفعل لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة، ويريد إرضاء الله بالنكاية في العدو، وكذلك بالغ الأثر فيهم. واستدلوا بما ثبت في الأثر الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري أنهم لما حاصروا العدو خرج رجل فحمل على العدو فأثخن فيهم فقتل، فقال بعض الناس: ما باله يفعل ذلك؟ والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقام هذا الصحابي الجليل وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية الكريمة وقد نزلت فينا معشر الأنصار، وتتأولونها على غير وجهها. إنا كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعزنا الله بالإسلام، فقال بعضنا لبعض: قال بعضنا لبعض: إن الله أعز الإسلام، فهلموا إلى أموالنا نصلحها. فلما هممنا بإصلاح أموالنا قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فجعل الله التهلكة ترك الجهاد وترك مضارة العدو بشهادة هذا الصحابي الجليل، فدل على أن هذه الآية لا تنطبق على هذا العبد المؤمن الذي يريد وجه الله والدار الآخرة. وفي الحديث الصحيح وفي الخبر الصحيح أن البراء بن مالك لما حاصروا مسيلمة الكذاب في حديقته حملوا البراء فنقض الحديقة وهي صورة انتحارية، ومع ذلك لم ينكر أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، فقال هؤلاء الفقهاء: إن هذا يدل على مشروعية حمل الواحد على المئة وحمله على الألف، وهو مأجور غير مأزور. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، قال له الرجل: يا رسول الله، ما لي إن قتلت؟ قال: الجنة. فرمى التمرات وقال: إنها لحم.